قلنا إن السكينة هي الطمأنينة، وهي منة عظيمة من الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينزل السكينة في قلوبنا، ولها أسباب كحضور هذه المجالس وقد ذكرنا ذلك، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي هذه السورة من الفوائد أيضا الرد على المرجئة، والمرجئة فرقة ضالة تقول إن الإيمان إذا استقر في القلب لا يزيد ولا ينقص، ولذلك يقولون إن الأعمال لا تؤثر، فالصالح عندهم الذي يبيت لله قانتا قائما بين يديه كالذي يبيت بين كؤوس الخمر، سواء عندهم والعياذ بالله. وهذا من أبطل الباطل بلا شك، يغني بطلانه عن إبطاله. فالله تعالى أثبت زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص، له أسباب يزيد بها وله أسباب ينقص بها، نسأل الله أن يقوي إيماني وإيمانكم. وعلى هذا نقول إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يعمل الإنسان على زيادة إيمانه بكل الوسائل الشرعية، منها التفكر في آيات الله الكونية، إذا نظر الإنسان إلى الآيات الكونية حولها نظرة تدبر وتفكر يزيد إيمانه، كذلك إذا تدبر الآيات الشرعية ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام عظيمة يزيد إيمانه، يعلم أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير تبارك وتعالى. أسباب كثيرة كزيارة القبور، تذكر الآخرة، التفكير في الموت، عيادة المرضى، الكلام عن الموت والإكثار من ذلك، سماع المواعظ، حضور مجالس الخير، سماع السيرة، حضور دروس السيرة، قراءة كتب السيرة، كل هذا مما إيش يزيد في الإيمان، مما يزيد في الإيمان. أيضا مخالطة أهل الاستقامة، هذا يزيد الإيمان، عكس هذا الذي ذكرت كله ينقص الإيمان. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم عند الله سبحانه، حيث أنه حباهم ذلك، أنزل السكينة في قلوبهم وزادهم إيمانا. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنود لله سبحانه، نعم، التي هيأها لنصر أوليائه وكبت أعدائه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم والحكمة لله عز وجل. ويستفاد من هذه السورة أن الإناث والنساء وعدنا أيضا بالأجر العظيم كالرجال تماما، وهذا يدل على إيش؟ على أن الله ساوى بين الجنسين، نعم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها إثبات الجنة ويكفر عنهم سيئاته. ويستفاد من هذه السورة تحذير المنافقين، تحذير المنافقين والمشركين من بطش الله سبحانه بسبب ظنهم السوء بربهم تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات العذاب وجهنم. ويستفاد منها وجوب حسن الظن بالله، هذا درس مهم، عليك أن تحسن الظن بربك مهما ادلهمت الأمور ومهما انقطعت السبل وضاقت الحيل، أحسن الظن بالله تعالى، فإنه سبحانه كفيل بكل جميل، وسوء الظن به من أكبر الكبائر. ولذلك انظر ماذا سبب لهم هؤلاء المنافقين الذين ظنوا بالله ظن السوء، ماذا قالوا؟ إنه سيخرج هو وأصحابه إلى مكة وعدد الكفار أكثر من عددهم سيقتلون، صحيح أم لا؟ إذن هذا ظن بالله ظن السوء، لا بد أن نحسن الظن بالله. قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وقال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا وجد خيرا وإن ظن بي شرا وجد شرا. ولذلك ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يحسن المحتضر بربه، يحسن الظن بربه. إنسان في سياق الموت الآن وهو ما زال فيه إدراك يدرك، أما إذا صار يحتضر 100% وزارته الملائكة خلاص انتهى، لكن أنه إذا عرفنا وتيقننا أنه ستنتهي حياته يغلب على ظننا، نقول يغلب على ظننا، اليقين ما يمكن، لأنه قد يخرج يعود سليما صحيحا ويموت هذا الذي كان إلى جواره كما هو معروف، لكن لو غلب على ظننا أنه سيموت فهنا استحب العلماء أن يأتي إليه بعض الصالحين ويحسنوا وظنه بربه، مثل أن يقال له يا فلان أبشر إن شاء الله أنت من أهل الخير، أنت كنت محافظ على صلاة الجماعة، أنت من أهل القرآن، أنت من أهل القربات، تذكر الصدقات، ويحدثه عن فضل الله ورحمته ومغفرته، وأنه رب رحيم كريم، وأنه يستر المؤمن، وأنه يحب المؤمن. نعم، هكذا يطمئن قلبه ويحسن الظن به فيموت على خير حال. أما إساءة الظن بالله فإنها من الكبائر، لأنه أولى بكل جميل كما قال ابن القيم سبحانه وتعالى. وقال تعالى كما في سورة فصلت، اقرأ الآية. نعم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، فيجب حسن الظن به تعالى، وسوء الظن به من صفات المنافقين والمشركين. وقلت آنفا مهما قوي الابتلاء، قل إن الله تعالى له في ذلك حكمة، ولا تسيء الظن به. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة. فأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتني على عقيدتهم وأماتكم كذلك على ذلك، يثبتون صفة الغضب. المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع ينكرون هذه الصفة. ليش؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا أنه سيغضب، أنه يغضب، فإنه يتصرف عن غير حكمة، والله حكيم. نعم، لأن الإنسان إذا غضب يتصرف عن غير حكمة. فانظر الآن، هم أنكروا هذه الصفة لله من منطلق تشبيههم وتمثيلهم بصفة المخلوق بصفة إيش؟ الخالق. طيب ماذا تقولون في قوله وغضب الله عليه؟ لا، يقولون غضب يعني انتقم أو أراد الانتقام. هذا لا شك أنه خلاف ظاهر النصوص، الله يثبت لنفسه صفة الغضب. فنقول لهؤلاء تثبتون لله الذات؟ يقولون نعم. هل ذاته كذات خلقه؟ سيقولون لا، إذن صفاته ليست كصفات خلقه، فهو يغضب سبحانه وتعالى ولا يتصرف إلا وفق ما تقتضيه حكمته البالغة. قال عز وجل لما أهلك قوم فرعون، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ها، وهم على مقتضى ذلك، على مقتضى تفسيرهم أن الغضب هو الانتقام، يعني فلما انتقمنا انتقمنا منهم، ما صح. إذن فلما آسفونا يعني إيش؟ أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالإنسان يغضب ويتصرف تصرفا أحمق، أو قد يتصرف بحكمة، لكن الله تعالى صفاته ليست تشبه صفات المخلوقين. فصفة الغضب والمقت والكراهية كل هذه من صفات الله الفعلية التي توجد بوجود أسبابها. هنا وغضب الله عليه، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. إثبات صفة الغضب لله. ويستفاد من هذه السورة أن سوء الظن بالله من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهو الغضب واللعنة وجهنم، فلا تظن بربك إلا خيرا. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة لله التي تقابل، التي هي الغلبة والشدة والقوة له سبحانه عز وجل. ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه شاهدا على الخلق، فسوف يشهد على الناس، صحيح؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال لقومه هل بلغكم نوح؟ كم مكث فيهم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الرب له عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. يقول صلى الله عليه وسلم: فأدعى فأشهد وتشهدون، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فهو شاهد على من؟ على الخلق. حتى قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وشاهد ومشهود، الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الدعوة ينبغي أن تكون على هذا النحو: تبشير وتنذير، ترغيب وترهيب، تيسير وتعسير. من أين يؤخذ؟ ومبشرا ونذيرا. فلا نسلك أحد المسلكين دون أن نسلك الآخر فنخطئ. فإذا سلكنا مسلك الترغيب الترغيب الترغيب الترغيب دون ذكر للترهيب، خلاص الناس يقولون كما قال بعضهم: عندنا هنا ما في جهنم، لا بأس إن شاء الله الجنة دائما. كذلك لا نسلك المسلك الآخر، ترهيب الترهيب. حتى فإذا سلكنا مسلك التبشيري والترغيبي دائما غلبنا جانب الرجاء، فيصير الإنسان راجيا حتى يصير مرجئا. نعم، فيستهين بالواجبات وينتهك المحرمات. وإذا سلكنا المسلك الآخر، مسلك الترهيب والإنذار، دائما نغلب جانب الخوف، وحينئذ نقع فيما هو أعظم أيضا، وهو القنوط من رحمة الله عز وجل. إذن تارة هكذا وتارة هكذا. ومبشرا ونذيرا. ويستفاد من هذه السورة أن من حكمة الله التي أرسل لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالله ورسوله، لأنه لا يؤمن ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بالرسل. وهذا فيه قول على طائفة تسمى البراهمة، وهم الذين أنكروا الرسالات، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال: إن حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، إذ لا صلاح للبشرية بدون رسالة. فكذلك إذا ادعت طائفة أنها تصلح وأنها تهتدي وأنها تسعد بدون رسل، فاعلم أنها هالكة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بين الكتاب والسنة، بين الله وبين الأنبياء، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يتخذوا طريقا بهذا الادعاء عجيب هذه الآية، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالله تعالى لا يؤمن به ولا يؤمن به ولا يطاع إلا من جهة من؟ إلا من جهة الرسل. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام لأي شيء؟ للتعليل. لا يمكن أن تؤمن بالله ورسوله الإيمان الصحيح المقبول إلا من خلاله هو عليه الصلاة والسلام، إلا من خلال رسالته والإيمان بهذه الرسالة. ويستفاد من هذه السورة وجوب تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نصره. طيب فإن لم يكن حيا هل يمكن أن ينصر اليوم؟ ها؟ إيه نعم. ما الذي ننصره؟ ننصر سنته ودينه وشريعته. فإذا نصرنا ذلك نكون قد نصرناه. ويستفاد من هذه السورة وجوب توقير الرسول عليه الصلاة والسلام واحترامه وتبجيله، لأن الله أمر بذلك، وقد تكلمنا عن شيء من هذا في بداية سورة الحجرات. مجرد رفع الصوت عليه أو عنده يحبط العمل وتوقروه. طيب والذي يستهزئ بالسنة ويهزأ ويستهتر ويتطاول ويرفع عقيرته، هل هو موقر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، وأنا أناديك تلطفا، يا هذا الذي تسمعني ووقعت في هذه الجريمة الفظيعة، جريمة الاستهزاء بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في لباس أو في مظهر أو في عادة أو في عبادة، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، لأن هذا الذي أمامك تهزأ به يتبع من؟ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يتبع نبيه ورسوله، وهو لم يضر أحدا، فلماذا تنقم عليه؟ واستهزاءك به يقتضي استهزاءك بمن؟ بالذي يقتدي به، وهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم العياذ بالله كبرت كلمة تخرج من فمه، قال أحد الناس لشاب مسكين مستقيم واستنار وجهه هكذا بالسنة وكذا، ساخر منه قائلا تتبع محمد انت؟ إيه نعم نريد أن نتبع محمد نحن، ماذا تريدون؟ أن نتبع عفلق أم النمرود؟ نحن أتباع محمد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. هو قال على وجه الاستهزاء، والله يقول وتوقروه. إذن توقيره وتبجيله واحترامه ونصره كله يدل على كمال الإيمان. وهل هو واجب ولا مستحب؟ واجب من الواجبات. انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة كانت بحسب قدرتك. نعم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة تسبيح الله سبحانه أناء الليل وأطراف النهار، وتسبحوه بكرة وأصيلة، وذلك حتى يكون القلب رطبا بذكر اللسان رطبا بذكر الله، والقلب معلقا بربه ومولاه، وتسبحوه بكرة وأصيلة. ويستفاد من هذه السورة أن كذلك من حكم الرسالة هذه الأمور، أو من حكمة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون العباد ذاكرين لله على كل أحوالهم بكرة وأصيلة. ويستفاد من هذه السورة فضيلة هذه البيعة، بيعة الرضوان، إذ أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم بايعوا الله تعالى. طيب، ونقول أيضا على وجه الإجمال والإطلاق والتعميم، من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يطيع الله، إن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة اليد لله سبحانه اللائق به، وهذه الآية كما قلت لكم لا تقتضي الممازجة ولا الملابسة، تنزه الله عن ذلك. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلو لله، يد الله فوق أيديهم، وهذا يقتضي علوه الذاتي والمعنوي سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة التحذير من نقض العهود والعقود والبيعات، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستفاد من هذه السورة وجوب الوفاء بما عاهد الإنسان عليه ربه، فإن لم يوفي يخشى عليه، قد يطبع على قلبه بالنفاق، كما قال تعالى في حق بعض المنافقين، ومنهم من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ايش النتيجة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده، والباء للسببية، يعني بسبب ما أخلف الله ما وعده. ولذلك قال هنا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فمن عاهد الله على شيء لا بد أن يفي به، أن يفي به، وليس بشرط أن يكون العهد متلفظا به، لا. فمثلا من آتاه الله تعالى شيئا من العلم الشرعي، فإن من سلك هذا الطريق فقد وجب عليه أن يبلغ ما علم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد وميثاق، العهد والميثاق سواء في المعنى. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يتولى فضح سرائر المنافقين، حيث أنه سبحانه يكشف ما تكن صدورهم وسرائرهم. سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة أن الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى، ومن ذلك الخروج للغزو أو ما أشبه ذلك مذموم أم محمود؟ مذموم. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأنا أقول بالمناسبة ونحن على أبواب موسم عظيم وهو موسم الحج، إياك أن تتخلف عن أداء الفريضة وأنت قادر بمالك لكنك تعتذر بأولادك وأهلك. فإن الأبناء إذا كانوا صغارا في السن ها أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بعذر عند في الشريعة أنك تترك حج البيت الحرام كما اعتقد كثير من الناس. الأولاد ما زالوا صغار، شو الماء نعم. طيب لو أنت بقيت عندهم الآن سيكبرون في ساعة يشبون، والمسألة كل 20 يوم أو 15 يوم أن تؤدي فريضة الله إن كنت قادرا بمالك، وإلا قد يلحقك شيء من هذا الذنب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كذلك من تخلف عن هذه الفريضة بنية التجارة أو كسب الأموال وهو قادر على الذهاب فإنه يلحقه الذنب لأنه انشغل بماله عن طاعة الله، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وإذا كان الخروج الآن في الغزوة في غزوة الحديبية قد يكون فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عذر بعض الصحابة وترك من خلفه على المدينة. طيب والخروج للحج، الحج إيش هو؟ ركن من أركان الإسلام، فهو أوجب من إيش؟ من مجرد الخروج، لأن الآن خرج إلى خرج في عام الحديبية إلى أي شيء؟ إلى العمرة، إلى العمرة. هل خرج للقتال؟ هل خرج للغزو؟ خرج لأداء سنة، والذي تخلف عنها ذم، وذكر ذمه بوصف تكرر ذكره في السورة: سيقول لك المخلفون قل للمخلفين، نعم، فوصفهم بمتخلفين عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة التي هي مسنونة، فما ظنك بمن يتخلف عن أداء فريضة الله وهو قادر؟ نقف على هذا لأن السورة ما زال فيها فوائد كثيرة، نتركها إلى غد بإذن الله تعالى. وإذا كان من أسئلة حول الحج لعلنا نكمل قبل وقت العشاء، أو كما أشار عليه بعض الإخوة الأضحية، نعم، وما يتعلق بها، أعدوا أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الرسول المجتبى والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو لقاؤنا 96 من سلسلة دروس من القرآن، وبدأنا بعون الله سبحانه استنباط الفوائد المسلكية أمس، بعد أن أكملنا بتوفيق الله تعالى ومدده وطوله تفسير سورة الفتح الكريمة، وتوقفنا عند قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هناك شبهة لا بد من إزالتها، وهي متعلقة بصفات الله عز وجل في الآية التي سبقت في قوله: يد الله فوق أيديهم. هل تكلمنا على هذا؟ ها؟ تكلمنا. ماذا قلنا؟ فيها إثبات لصفة اليد اللائقة بالله عز وجل، نعم، فنثبت هذه الصفة لله بلا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يد لائقة به، فليست اليد هنا بمعنى النعمة أو القوة كما قال الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم من الفرق. فإن قلت هل نحمل الآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم، نقول نعم، فإن أهل السنة حملوا هذه الآية على ظاهرها، أثبتوا اليد لله، لكنهم فهموها المفهوم الصحيح، المفهوم المنزه عن الملابسة. لأن العرب يا أحبابي قد تستعمل كلمة فوق أو على، ولا يلزم من ذلك أن يكون العالي ملابسا وملاصقا للداني. فنحن نقول السماء فوقنا، هل السماء تمس رؤوسنا؟ أجيبوا نعم. سقف الخيمة فوقنا، أجب. هل يلامسنا؟ لا، يد الله فوق أيديهم. إذن ننزه الرب سبحانه وننزه يده الكريمة عن ملابسة إيش؟ عن ملابسة أيدي هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا، تشريف له ولهذه البيعة أيضا، حيث أنه جعل من يبايعه كما كأنه يبايع الله رب العالمين. وسبق أن ذكرنا أن الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة رب العباد نعم مذموم ومحرم، وقد عرفت وجه الذم في هذه الآية. ويستفاد من هذه السورة أنه ليس كل من ادعى دعوة قبلت دعوة، فهؤلاء الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون، يتعذرون بماذا؟ بالانشغال بالأموال والأولاد، ويطلبون بألسنتهم ماذا؟ الاستغفار. والله تعالى قد اطلع على سرائرهم، فلذلك قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فليس كل من قال قولا بلسانه تصدقه، ولذلك عليك أن تكون فطنا. نعم الأصل أن ما قاله أهل الإسلام أو المسلمون أو ما قاله بعض المسلمين لك أن يقع على الصواب، لكن كن على حذر وعلى حيطة مع بعض الأفراد الذين إذا ظهر منهم عدم الصدق، وهذا لابد أن يظهر على صفحات الوجوه، لقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والوجه كما قيل مرآة للقلب، لابد أن يظهر عليه شيء. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الانخداع بدعاوى أو بدعاوي أو ادعاءات المنافقين، فإن هؤلاء المخلفين تعذروا بذلك وقالوا استغفر لنا. ظاهر حالهم هنا أنهم معذرون حقيقة، ثم لما أردفوا هذا التعذر الكاذب بالاستغفار قد يظن الظان أنهم أهل خير، لأن الذي يأتي يريد أن يغفر له ويطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر حاله ماذا؟ أنه يخاف الله وأنه يخشى هذه الذنوب. وهكذا أهل النفاق، فإنهم يعرفون كيف يلبسون على المسلمين، فلذلك الواجب الحذر منهم، لأنه قد يظهرون بمظهر إيش؟ بمظهر الإسلام وبمظهر الدين وهم على خلاف ذلك تماما، لأن قلوبهم وصدورهم أبطلت الكفر بالله تعالى. فقد يقولون نحن مسلمون، نحن ندين بدين الإسلام، نحن نتشرف بهذا الإسلام، نحن كذا، نعم هويتنا أننا مسلمون، فهم يدعون ذلك لكن أفعالهم تخالف ما ادعوا، لابد. ولذلك قال تعالى عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهل نفعتهم هذه الشهادة؟ هم شهدوا أنه رسول الله، لكنها شهادة كاذبة، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تستقر في قلوبهم، فكذلك أهل النفاق، وإن ادعوا أنهم مسلمون وأنهم كذا وأنهم ورثوا الإسلام أبا عن جد عن جد مثلا، ليس الأمر كذلك، يظهر ذلك من أفعالهم، لأن المؤمن الصادق هو الذي يصدق قوله عملا. نعم، أما أن يفعل أفعال أهل الكفر الصادين عن سبيل الله ويدعي بعد ذلك الإسلام فإن هذه الدعوة لا تنفعه. ولذلك لما كان أمرهم خطيرا نبه الله عليه فقال هم العدو فاحذرهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم المطلق لله عز وجل، فإنه علم ما ظهر وما خفي. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وفضحهم أيضا يقتضي إثبات هذه الصفة، فضحهم. ويستفاد من هذه السورة أن من صفات المنافقين أيضا الإرجاف. الإرجاف، ما هو الإرجاف؟ يعني الخوف والهلع المفرط. قال تعالى في آية الأحزاب: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. نعم، الإرجاف الخوف والهلع المفرط، هذا يسمى إيش؟ إرجاف. كما قالوا هنا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الخوف من ملاقاة العدو، الخوف من أن تحل بهم دائرة، كما قالوا حينما والوا أهل الكتابين بماذا تعذروا؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لأن المؤمن الذي حقق التوحيد وصدق في إيمانه يجعل قلبه معلقا بالله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو على يقين أيضا أنه إذا خاض المعامع فهو بين أحد حسنيين: إما النصر في الدنيا وإما الشهادة إلى الآخرة. أما أهل الإرجاف فهكذا دائما. ولذلك قال تعالى كما في سورة براءة، والرب يقص علينا أحداث سورة غزوة تبوك، ماذا قال؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني لو خرجوا معكم في هذه الغزوة ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. يقولون: العدو أكثر منا، نحن سنهلك، ستفض بيضتنا، ستستأصل شأفتنا، وهكذا. فهذه من صفات المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ونعود إلى القضية التي حذرنا منها، وهي التحذير من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لا بد من حسن الظن بالله. ويستفاد من هذه السورة أن من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، وإن ادعى أنه يؤمن ببقية الرسل، لأن الله قال هنا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، والمتحدث عنه من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا حكم على من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين: بالكفر في الدنيا والنار في الآخرة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملك وصفة الملكية لله سبحانه، ففيها إثبات للربوبية، لأن الملك من صفات الربوبية. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المشيئة لله جل جلاله. نعم، فإن مشيئته نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صح؟ نعم. فمن أنكر صفة المشيئة؟ نعم، القدرية أنكروا صفة المشيئة، صفة العلم، صفة العلم، وأنكروا أن تكون أعمال الخلق مخلوقة. ومنهم من أنكر المشيئة أيضا. صح؟ ماذا قالوا؟ يلا، ألم يقولوا إن الله تعالى شاء الحوادث الكونية ولم يشأ الحوادث إيش؟ لا البشرية. ها؟ أفعال العباد عندهم لم يعلمها، لم يعلمها ولم يشأها، بل شاءها المخلوق، وهذا خلاف كتاب الله تعالى، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال عز وجل وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالعبد له مشيئة، وهذا خلافا للجبرية، صح؟ الجبرية يقولون إن العبد ليست له مشيئة، فهو مجبور، إذا دخل النار مجبور، وإذا دخل الجنة مجبور، إذا عصى فهو مجبور، وإذا أطاع فهو مجبور. يعني أنتم إذا أتيتم لهذا المكان لتصلوا قادوكم بالسلاسل، أنت ما جيت هكذا، جيت مجبور. الله المستعان. نعم، والله أثبت للإنسان ماذا؟ مشيئة، وما لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المغفرة والرحمة لله تعالى، وكان الله غفورا رحيما. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين يحبون أن يظفروا بما قرر الإسلام من العطايا لكن بلا تعب ولا نصب. نعم، أين الدليل؟ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، أين هذا؟ غزوة خيبر، ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم، هكذا يريدون. وهذا قد أصيب به بعض الناس من المنتسبين للأمة مع الأسف، فهم يحبون من الإسلام الحفلات، يحبون العيد، المولد، الأضحية، يعني الأشياء التي إيش؟ ما فيها تعب، فيها إلا فرحة وبهجة وأكل وشرب، هذه يحبونها من الإسلام. أما التكاليف الشرعية، صلاة صبح، وضوء، حجاب، تكاليف، هذا لا يريدونه، وهؤلاء يخشى عليهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. من أين يؤخذ؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمن صفاته تبارك وتعالى أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء ولمن شاء وبأي لغة شاء جل جلاله. وهذه الصفة أنكرها أيضا المعتزلة والجهمية والأشاعرة، صح؟ نعم، فالأشاعرة قالوا إن كلام الله، إن الله لا تكلم، حتى القرآن عندهم ليس بكلام الله، نعوذ بالله، يقولون هو عبارة عن كلام الله. كيف؟ قالوا إن الله أضمر هذا القرآن في نفسه ثم ألقاه إلى جبريل فتكلم به جبريل. وبعضهم من يقول إنه خلق صوتا فسمعه جبريل، سمع صداه فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أثبت، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأهل السنة قاطبة مجمعون على أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم كيف شاء، فهذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود جل جلاله. حطوا بالكم، تكلم به على وجه يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك حتى بعض أهل السنة يزيد يقول تكلم به بالحرف واللفظ، باللفظ والمعنى، ردا على من؟ ردا على الطوائف المنحرفة كالكلابية وغيرهم. نعم، تكلم به لفظا ومعنى. المعتزلة قالوا حينما جادلهم أهل السنة قالوا ماذا تقولون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهنا أكد تكليمه لموسى بالمفعول المطلق الذي ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، ما تستطيع أن تقول هذه مجاز، هذه حقيقة، لأن من قواعد البلاغة أن الفعل إذا أكد بمفعول بالمفعول المطلق انتفى المجاز، لا يكون إلا حقيقة. تقول سحقته سحقا، ضربته ضربا، هل يمكن تحمل كلمة ضرب على المجاز؟ لا، حقيقة. إذا كلم الله موسى تكليما، قالوا لا، كلمه يعني جرحه بالحكمة، لأن الكلم هو الجرح. ألم ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الشهيد يأتي وكلمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، يأتي المكلوب اللون لون الدم والريح ريح المسك، نعم ها؟ إيه يأتي وجرحه كلمه، قال في لفظ آخر كلمه أو المكلوب، نقول هذا إخراج لللفظ عن ظاهره. ففرق بين الكلم والكلام، الكلام والكلم بينهما فرق كبير في اللغة. فهنا عندنا كلام، الكلام اسم مصدر والمصدر تكليم، كلم يكلم تكليما أو كلم يكلم كلاما، وكلاما وتكليما بنفس المعنى، لأنهما أحدهما مصدر والآخر اسم مصدر، والمصدر واسم المصدر يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى. وهذه المسألة خاض فيها أولئك، وكما تعلمون ثبت فيها الإمام أحمد وسجن عليها، نعم، وتسمى بدعة القول بخلق القرآن وأنه مخلوق. وقد أجمع أهل السنة قاطبة أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، كافر. وأنا أقول هذا، وإن كانت هذه المسائل تذكر في مقررات العقيدة، لكن أنا أحذر، أحذر الآن، لا بد أن نحذر من هذه العقيدة الفاسدة، حتى لا يخرج علينا إنسان في التلفزيون أو كذا أو في بعض المساجد تسمعونه ينكر هذه الصفة، لتعرفوا عدوك وتعرفوا أنه ليس من أهل السنة. كذلك أحذر من وجه آخر، أنه أخبرني كثير من الطلبة، أنت درست هذا؟ أن بعض الطلبة يدرسون هذا في الجامعات أو ربما في المعاهد، إذا تقدموا وناهزوا سنة البكالوريا درسوهم هذه العقائد الجهمية المعتزلة كذا، ويدرسهم أستاذ ربما تجده لا يصلي أصلا تحت شعار التربية الإسلامية أو التفكير الإسلامي أو ما أدري بحسب التسمية، ولا تذكر لهم الأقوال، ويبقى التلاميذ الذين ليست لهم حصانة ولا تطعيم شرعي أقول ولا تلقيح شرعي في حيرة، لا يدرون باسم أن هذا هو يعني التعرف على تفكير الآخر. فيبقى التلاميذ حتى بعض الأطفال يعني 16 سنة 17 سنة يسألني، سألني سؤال كاد أن يتبنى عقيدة المعتزلة على إثره، لأنه تأثر. وهذه العقائد الفاسدة في الحقيقة لا يدرسها إلا من؟ إلا أهل العلم، هم الذين يدرسونها للنقد ويطلعون على أقوال القوم، لأنهم ينقضونها بماذا؟ بالحجة والدليل. أما إنسان جاهل حتى لو كان أستاذ، إن ما درس الشريعة فهو جاهل، إذا ما درس الشريعة عند أهلها فهو جاهل لا شك، ويدرس أطفالا في سن يعني الحداثة، أو حتى ولو كانوا كبارا في السن وليست لهم يعني مبادئ علمية، هذا خطر عظيم لا شك. ولذلك لا بد أن نذكر هذه المسائل حتى تكون على حذر، حتى لا يخرج إنسان يقرر هذا. بعض الشاشات كذلك تبث، حتى وإن كانت بعضها إسلامية تقول إنها إسلامية، تارة خرج يوما واحد يقرر عقيدة الأشاعرة، قرر أن القرآن عبارة عن كلام الله. شوف اللي يسمع عبارة عن كلام الله قد لا يتنبه، لكن هو عفريت يعتقد شيء آخر، ما يقول كلام الله صراحة، عبارة عن كلام الله، والمعنى القائم بنفسه، معنى قائم بنفسه، ثم إيش ألقاه إلى جبريل إما بأن خلق له صوتا فسمع ذلك فنزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا باطل. ونقول إن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة وألقاه إلى جبريل ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فحذاري حذاري. ويستفاد من هذه السورة أنه لا يجوز تغيير كلام الله ولا أحكامه، لأن الله قضى أنه لا حق للغنيمة إلا لمن شارك فيها، فالله تكلم وقضى أن هؤلاء المخلفين لا حق لهم في غنيمة خيبر، لكنهم أرادوا أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ويستفاد من هذه السورة أن علم المنافقين وفهمهم قليل، ولذلك يفهمون الأمور على غير الواقع، ولذلك إذا قيل لهم ذلك ماذا قالوا؟ بل تحسدوننا، بل كانوا فسيقولون بل تحسدوننا، ها فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والله تعالى أيضا نص على أن فقههم قليل. ما هو الفقه في اللغة؟ الفقه في اللغة هو الفهم. قال تعالى عن موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني إيش؟ يفهمون. فالمنافقون لما طبع على قلوبهم صاروا لا يفقهون. اقرأ السورة أو الآية في السورة، في سورة المنافقون، ها؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون. إذن يحال بينهم وبين فهم المقاصد الشرعية، يحال بينهم وبين فهم الفهم عن الله ورسوله. السبب الطبع على القلوب بالكفر، نعوذ بالله. وقد كرر هذا الوصف في نفس السورة أيضا، صح؟ ماذا قال في آخرها في سورة المنافقون؟ نعم، كيف؟ لا، ما هو قالوا لا تنفقوا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. قبلها نعم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. فتكررت الصفة في نفس السورة، لا يفقهون لا يفقهون لا يعلمون. وهنا ماذا قال؟ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إذن لا تعجب، لا تقول ليش ما نفهمه، أو أننا مثلا يسمع العلماء يتكلمون يقررون هذا الشيء مثلا ليش ما فهموا؟ نقول إنهم لا يفقهون بسبب إيش؟ ما طبع على قلوبهم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ويستفاد، ولذلك انظر لما سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير الناس، نعم، ماذا قال في آخر الحديث لما سألوا عن معادن العرب؟ قال خياركم في الجاهلية، أو خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. يعني خير الناس من المسلمين من هم؟ الذين عاشوا الجاهلية ثم إيش؟ ثم فقهوا، فهموا الفهم الصحيح. نعم. ويستفاد من هذه السورة ما ذكره القرطبي وهي لطيفة من لطائف العلم هنا، إثبات إمامة أبي بكر وعمر في هذه الآية: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فإن بعض العلماء من قال هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد، قوة وشدة وبأس شديد، قالوا هم بنو حنيفة وقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فإذا قاتلهم أبو بكر دل ذلك على أنه قد انعقدت له الإمامة. وكذلك على الرأي الثاني إذا كانوا فارس والروم الذين قاتلهم عمر رضي الله عنه، ففيها إثبات لإمامة أبي بكر وعمر: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الذي ذكر عند كثير من العلماء، هذا الذي ذكر يعني تقاتلونهم أو يسلمون، هم من المشركين وليسوا من أهل الكتاب، فهم يخيرون إما الإسلام بلا قتال وإما المقاتلة، بخلاف أهل الكتاب فإنه تضرب عليهم الجزية. ويستفاد من هذه السورة أنه قد يوجه الأمر إلى من يعرف بأنه لن يمتثل له، لكن على سبيل التحدي. هؤلاء لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهل كانوا سيخوضون حربا في أهل الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كانوا سيخوضون حربا؟ لا، ومع ذلك تخلف. وهنا يقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ولذلك نقول إنه قد يوجه الأمر إلى من ليس أهلا لأن يقوم به لكن على سبيل التحدي. ومن هنا شرع التعزير. شرع إيش؟ شرع التعزير في الإسلام، والتعزير يملكه الإمام، مثل أن يفعل إنسان شيئا يقتضي إنزال العقوبة به فيعزر، وقد تثقل عليه يعني العقوبة لتعزيره. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وهم لما سمعوا ذلك مع إرجافهم وخوفهم ازدادوا هلعا بلا شك، ازدادوا هلعا إلى قوم أولي بأس شديد، ما إلى قوم فقط، إلى قوم أولي بأس شديد. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه فإنه مبشر بالأجر الحسن والأجر الكريم في الدنيا والآخرة، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. ويستفاد من هذه السورة فضيلة طاعة ولي الأمر المسلم. من أين يؤخذ؟ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، لأن الله قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون. ستدعون، من الذي يدعوهم؟ الإمام ولي الأمر المسلم، مو إمام المسجد، لا، الإمام الأعلى في الدولة ولي الأمر المسلم إذا دعا، نعم، فإنه إذا أجيب وأطيع فإنه إيش؟ كأنما أطيع الله تبارك وتعالى، لقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعلت طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، ما لم يأمر بيش بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويستفاد من هذه السورة أن ترك أو التخلف عن الغزو يسبب العذاب. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. وهنا الدليل قوله: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال ابن كثير: عذابا أليما بماذا؟ في الدنيا بالمذلة، وفي الآخرة بالنار. ماذا قال تعالى أيضا في براءة؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. وفي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله، نعم، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. عجيب هذا الحديث. إذا تبايعتم بالعينة، نجعله درس في الفقه. بيع العينة ما هو؟ بيع العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه منه نقدا بثمن أقل. أبيعك سيارة ب10,000 إلى سنة، يعني بعد سنة تدفع ثمنها، ثم أشتريها منك ب8,000 نقدا. شو سمى هذا؟ هذه حيلة للربا، لأنك الآن إيش؟ ما الذي بقي في ذمتك؟ 2,000. لما بقي 2,000 تحايلنا، لأنها دراهم بدراهم بينهما إيش؟ كما قال ابن عباس: بينهما حريرة، بينهما سيارة. هذا يسمى بيع العينة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله بأموالكم أو بأنفسكم أو بألسنتكم أو بأقلامكم أو بكل ما يصح أن يبذل لدين الله سبحانه. جواب الشرط: سلط الله عليكم ذلا. هذا الذي نحن فيه حقيقة، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وهذا مصداقا لقوله تعالى أيضا: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ويستفاد من هذه السورة أن كلمة العذاب لا يلزم منها النار. انتبه سواء سادة فرع الآن. كلمة عذاب في النصوص الشرعية لا يلزم أن يكون هذا العذاب عذاب في نار جهنم، لا، صح؟ فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هل الإنسان إذا سافر حرق بالنار؟ ها؟ لا، لكنه معذب فكريا غير مستريح، حتى ولو نزل في أفخم الفنادق، حتى ولو ركب أرفه المراكب، ما دام أنه ترك سربه ومألوفه وبيته وأهله لا بد أن يكون مهموما منزعجا، يريد أن يقضي حاجته ثم يعود سريعا إلى أهله، فهذا نوع من أنواع العذاب. ولذلك نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وابنه إن الميت يعذب بما نيح عليه، نقول إن هذا العذاب لا يلزم منه أن يكون هذا الميت الذي نيح عليه قد حرق بالنار، لا يلزم. وهذا فيه رد على من أنكر هذا الحديث كعائشة رضي الله عنها، أنكرت وقالت إن عمر وابنه إنهما لم يكذبا ولم يكذبا، ولكن السمع يخطئ، لأنها استدلت بقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن شيخ الإسلام قرر وقال إنه حتى وإن لم يكن من أهل جهنم هذا الميت ونيح عليه فإنه يلحقه نوع من العذاب، مثل إيش؟ أن يحبس عن الجنة، إذا حبس عن الجنة عذاب المعذب عذاب. قال أيضا قد يسمع أصوات معذبين، قد يرى، قد يشم شيئا، قد يرى أهوالا حتى وإن لم يكن هو فيها، لكن هذا نقول نوع من أنواع العذاب. إذن كلمة عذاب إيش؟ لا يلزم منها أن تكون أنها في أن يتحقق ذلك في النار. هنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، في الدنيا الذل عذاب، هل نحن في عذاب حقيقة ولا في هناء؟ أجيبه بصراحة، ها؟ لا، في ذل والله، في عذاب حقيقة، حتى وإن كنا نحن نعيش شيئا من السلم فإن إخوانا لنا يعيشون غير ما نعيشه نحن، وإن كنا أمة واحدة فإن الأمة الواحدة كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث عذر أهل الأعذار عن التخلف في الغزو. من هم؟ الأعمى والأعرش الثالث والمريض، هؤلاء كلهم أهل أعذار، لهم عذر في التخلف عن الخروج للغزو، لأن الغزو يحتاج فيه إلى أجاري، إلى فر، إلى كر، إلى تحول في المراصد، نعم، يحتاج أن ينظر إلى عدوه أن يكون قويا، هؤلاء أهل أعذار، لأن الله عذرهم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لكن هل عذرهم في ترك الصلاة؟ أجيبوا لا، عذرهم في أي شيء؟ في الغزو. أما ترك الصلاة فإنه لا عذر في تركها، لو كنت فقيرا ما وجبت عليك الزكاة ولم يجب عليك الحج، لو كنت مريضا لا تطيق الصيام، تطعم عن كل يوم مسكينا، فإن عجزت سقط كل شيء، لكن الصلاة ما فيها كفارة ولا بدل أبدا، هذه ليس فيها عذر في تركها، نعم. إذن يستثنى من هذه الآية ماذا؟ الصلاة، فإنه لا عذر في تركها. الجماعة، صلاة الجماعة، هل هذه أعذار لترك صلاة الجماعة؟ الأعمى، هل العمى عذر؟ لا. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، حديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، إني رجل أعمى وليس عندي من يقودني إلى الصلاة، وبيني وبين المسجد مفازة فيها سباع، يعني خطر عليه، هل لي عذر في أن أصلي في بيتي؟ فقال في بداية الحديث في رواية نعم، ثم لما ولى الرجل دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب فإنه لا عذر لك. أجب فإنه لا عذر لك. فإذا كان هذا إيش الأعمى فما ظنك بمن حباه الله تعالى سمعا وبصرا وهو متكئ على أريكته يشاهد مباراة الكرة، ها، ينتظر الهدف وينادى عليه إلى الصلاة ولا يذهب، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، سالمون من كل عذر، لكنهم أبوا. ويستفاد من هذه السورة أنه حتى وإن تعين القتال وصار فرض عين، مثل لو كان دفعا إذا حاصر البلد عدو، فإن هؤلاء أيضا هم من أهل الأعذار، هم من أهل الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض. طيب تكلمنا عن الأعمى في التخلف عن الجماعة، الأعرج، الأعمى ليس له من يقوده، لا عذر له في ترك الجماعة. والأعرج، عرفت الأعرج من هو؟ الذي لا يطيق المشي، هل هذا له عذر؟ لا، ليس له عذر أيضا، إذا كان يستطيع أن يصل إلى المسجد ولو بعد يعني ولو أن يخرج مبكرا حتى يدرك الصلاة فإنه لا عذر له. المريض، المريض قال العلماء بحسبه، إن كان المريض مرضا لا يطيق معه المشي، أولا الأعرج أو المريض، نمزج هذا بهذا، المريض أو نقرر هذا ثم نعود للمثال. المريض إذا كان المرض لا يمنعه من الجماعة، يستطيع، عنده وجع في ضرسه، في أصبعه، صداع يسير، هذا لا عذر له في ترك الجماعة. فإذا كان المرض قويا يلزمه الفراش، ماذا نقول؟ هذا له أن يترك الجماعة لأن الله عذره، نعم، ولكن ليعلم أنه إذا كان من أهل الجماعة وتركها لهذا العذر فإن الله يكتبها له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله تعالى. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذم المنافقين المتخلفين عن صلاة الجماعة ماذا قال؟ قال في آخر الحديث الذي رواه مسلم، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ها، يهادى بين الرجلين، يعني يحمل حتى يقوم في الصف، حتى يقوم في الصف. اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. ويستفاد من هذه السورة، ويستفاد من هذه السورة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله تعالى، فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار. ولذلك نقول هذا فيه رد على أولئك الذين يقولون لا نجد هذا في القرآن، بعض الناس هكذا يعتذر، يقول أين هذا في القرآن، أين كذا في القرآن، من أين خرجتم علينا بهذا؟ نقول هل في القرآن الظهر 4 ركعات؟ هل في القرآن المغرب 3 ركعات؟ لا. من الذي بيّن لنا ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بيّنه وأمر به أمته فإنه إذا أطعناه نكون قد أطعنا الله رب العالمين، وإذا عصيناه فقد عصينا الله تعالى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا أو مبينا. ويستفاد من هذه السورة الرد على الروافض، الروافض ردت عليهم هذه السورة المباركة في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالروافض الذين سبوا الصحابة وأبغضوهم وحكموا على بعضهم بالكفر والردة والعياذ بالله كأبي بكر وعمر، نعم، وغير هؤلاء، ترد عليهم السورة لأن أبا بكر كان حاضرا في هذه البيعة، وكذلك عمر، وجميع الصحابة في الغالب كانوا حاضرين، وكان عددهم 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والله بشرهم بأنه قد رضي عنهم وهم أحياء حاطب بن أبي بلتعة كما سمعت حينما جاء الرجل وهو مولى له يعني عبد لحاطب يقول يا رسول الله إن حاطبا من أهل النار. قال كذبت والله إنه من أهل الجنة لقد شهد بدرا والبيعة والحديبية. إذن فيها رد على أولئك، القرآن صريح القرآن يرد عليهم. وصح كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه أدلة من الكتاب والسنة، احفظوها حتى تردوا على أعدائكم الذين تطاولوا على الصحب الكرام وعلى خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرضا لله تعالى التي أنكرها مرة أخرى المعطلة. فالله يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. ويستفاد من هذه السورة الثناء على هؤلاء من عند رب من الله تعالى، حيث أنه أثبت رضاه عليهم وبشرهم بالفتح، وكذلك أنزل السكينة في قلوبهم. نعم، ساروا وأتوا من المدينة وقطعوا هذه الصحراء ويمنعون عن بيت الله الحرام، فكان جزاؤهم ماذا؟ أن يبشروا بهذه البشارات. فهم الآن، انظر الآن سبحان الله العظيم، الآن أتوا إلى العمرة، والذي يذهب إلى العمرة ويقصد البيت الحرام ماذا يريد في الأصل؟ يريد أن يغفر له ذنب، أن ترفع له درجة، يريد أن يدرج في رحمة رب العالمين، صحيح أم لا؟ طيب، هؤلاء خرجوا إلى العمرة وصدوا عنها وحرموا منها، لكن الله عوضهم أفضل منها، أن رضي عنهم وهم أحياء. تصور الصحابة الذين الآن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذه الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللهم ارزقنا رضاك. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يعتني بما يسكن في قلبه، فإنه بحسب القلب تؤتى الخير، لأن الله قال هنا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. علم الله ما في قلوبهم من الخير وإرادة المغفرة وإرادة طاعة الله ورسوله فأعطاهم خيرا. فلذلك أقول قلبك قلبك هذا الذي ينبغي أن تعتني به. لو تزينت مهما تزينت وأظهرت للناس من الهدي والسمت الحسن فإنه لا شيء أمام القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالقلب هو الشأن الكبير، شأن القلب كبير، ولذلك إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. والقلب بالنسبة للجوارح كالملك، والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلح الجنود، وإذا فسد الملك فسدت جنوده، كما قال العلامة ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الآن قصدوا الله سبحانه وتعالى، خرجوا بنيات مخلصة وهم حرموا من جهة، لكن الله عوضهم. وهكذا إذا حرمت من شيء وكنت صادق النية فإن الله يعوضك. فأنت لو كنت طالب علم وأردت أن تطلب العلم ابتغاء وجه الله حتى ترفع الجهل أولا عن نفسك وتعبد الله على بصيرة ويستنير قلبك ويقوى إيمانك وتزكو نفسك، وتريد أيضا أن تنفع الأمة غدا إذا صرت إن شاء الله تعالى أهلا، تريد أن تنفع الأمة، نعم، وتدافع عن الشريعة وتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وسنته، فإنه لو كتب الله عليك الموت قبل أن تدرك فإن الله يكتب لك الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية النية، والإصلاح الإصلاح لهذه السريرة أيها الإخوة، أصلح الله سرائرنا حتى يكون الإنسان صادقا، فإنه إذا حرم شيئا فإن الله يعوضه خيرا منه. ويستفاد من هذه السورة إباحة المغانم لهذه الأمة، وهذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعطه نبي قبله. أعطيت ستا لم يعطها نبي قبلي، وذكر منها وأحلت لي المغانم أو الغنائم. ويستفاد من هذه السورة عناية الله سبحانه وتعالى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأمة أيضا، حيث أنه يفتح يعينهم على الفتح وييسر لهم الغنائم لتكون آية لهم وليثبتهم على الصراط المستقيم. ويستفاد من هذه السورة أن عدو الإنسان ينبغي أن يلجأ الله تعالى إلى أن يكفه عنه. نعم، ولذلك قال هنا وكف أيدي الناس عنكم. من الذي كف أيدي الناس؟ من الذي كف قريشا عنهم؟ الله سبحانه وتعالى، رغم أن قريشا كانت قادرة في الأصل، لكن الله أعجزها، قادرة على أن تحارب لأنها في بلدها وفي حصونها وفي ديارها وفي سلاحها وفي رجالها، لكن الله تعالى إذا أراد أن يكف الشر والسوء عن عباده فإنه يكفه. نعم، فإنه يكف. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان مهما كان في الهداية فإنه يبقى دائما مفتقر إلى تثبيت الله له. فإن هؤلاء الصحابة لما بايعوا ورضي الله عنهم، لكن مع ذلك قال ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ويستفاد من هذه السورة أنه قد جاءت البشارة فيها بفتح مكة، وأخرى على القول الراجح صحيح، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وهذه فيها إثبات صفة الإحاطة لله سبحانه، فالله له صفة الإحاطة، والله من ورائهم محيط، إنه بكل شيء محيط. وإحاطة الله تبارك وتعالى نوعان، إحاطة مكانية وزمانية، وقد ذكرتا في بداية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، لا يحول بينه وبين خلقه شيء. فهذه إحاطة زمنية ومكانية، قد أحاط الله بها، وقد أحاط بها علما أيضا. ماذا قال تعالى؟ تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القدرة المطلقة لله سبحانه. ويستفاد من هذه السورة أيضا أنه قد يظن الإنسان أن بعض البلاد لا تفتح، مستحيل، كيف؟ ألم ترى إلى هؤلاء، إلى أصحابها الجبابرة، إلى يعني مثلا طغاتها الذين يحكمون فيها، أيديهم على مقاليد حكمها. نعم، وقد نفذ ملكهم في هذه البلاد فقويت سطوتهم، لكن الأمر على خلاف ما نرى، لأن الله قال وأخرى لم تقدروا عليها. إيش هي؟ فتح مكة. هل قدروا على فتح مكة في بداية الأمر؟ لا، لأنه لو قدروا عليها ما كانوا ليمنعوا من العمرة ومن زيارة البيت. قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا، فهو سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان إذا أتوا بشروط النصر فإنه إذا لقوا العدو فإنه من سنة الله ها أن ينصرهم وأن يولي العدو الدبر. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ويستفاد من هذه السورة وهذه من سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ففيها إثبات السنن الماضية لله التي لا تتبدل. فإذا قال قائل ها هم أهل الإسلام قد يقاتلون أعداء ويقع العكس تماما، ماذا نقول؟ نقول نعم، مسلمون يقاتلون، لكن هل هم مؤمنون 100%؟ لا. صحيح عندهم إيمان لكنه غير كامل، إيمانهم ناقص. ولذلك قال تعالى ولله العزة الغالبة والنصر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما قال وللمسلمين، قال وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويستفاد من هذه السورة أن الصد عن المسجد الحرام من صفات الكافرين، لأن الله قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال عز وجل أيضا تقدموا لإخوانكم، البرد شديد بارك الله فيكم، تقدموا والله سبحانه وتعالى أيضا قال في سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. وقد سبق الكلام على أن الصد عن المسجد الحرام حسي ومعنوي. ويستفاد من هذه السورة جواز سوق الهدي في العمرة، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل نزل الحج من العمرة؟ العمرة. وقد ساق 70 بدنة، إذن المعتمر يجوز له أم لا يجوز؟ يجوز أن يسوق الهدي، لكن الهدي ما صار يساق اليوم، اندثر هذا، صار الناس يشترون على عين المكان، وكانوا من قبل إذا ساقوا الهدي فإنهم يقلدونه ويشعرونه، وتقليده بأن تعلق القلائد في رقاب الهدي، يعلقون قطع القرب البالية أو النعال المقطعة ويعلقون القلائد في الهدي، فإذا رآه الإنسان عرف أنه هدي فلا يتوجه إليه ليسومه، لا يباع لأنه أهدي لحرم الله. والإشعار الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى للبعير فيشق في ذروة سنامه، يعني يجرح جرحا صغيرا حتى يسيل شيء من الدم، فإذا رآه الناظر عرف أنه أهدي للحرم. ماذا قال تعالى في المائدة؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم، فنقول بالنسبة لتقليد الهدي وإشعاره أمر مشروع، لكنه يعني بدأ وقد زال بسبب أن الناس صاروا يشترون على عين المكان، وسوق الهدي قد نجده لكنه نادر جدا. ويستفاد من هذه السورة تعظيم حرمة دم المسلم، لأنه لولا دماء هؤلاء الذين لم يعلمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لسلط الله تعالى الصحابة على أولئك المشركين في مكة، صحيح أم لا؟ نعم. وكم كان عددهم؟ 9 7 رجال و2 امرأة، منهم جنيد بن سبع وعياش بن ربيعة وأبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي ذكرناه أمس، صح؟ والوليد بن الوليد وغير هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ها؟ لا أبو بصير، لا أبو بصير قال قد وفى الله تعالى ذمتك يا رسول الله، ما أنت وفيت بعهدك أما أنا تصرفت لا رضي الله عنه. مش قال عنه؟ قال ويل أمه سائر حرب لو كان له أحد. ويستفاد من هذه السورة تحريم الاعتداء على الكفار إذا كان ذلك حتى وإن كانوا يستحقون، إن كان ذلك سيجر اعتداء على أهل الإسلام. وهناك مسألة كبيرة تكلم عنها العلماء في كتاب السير، سموها بمسألة التترس. التترس يعني أن يتترس الكافر بالمسلم. نعم، هذه تسمى إيش؟ مسألة إيش؟ التترس. فهل يجوز قتل المسلم أم لا يجوز؟ هذه مسألة كبيرة جدا. سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل قال إن هناك مراكب للكفار يخشى منها ولكن فيها أسرى للمسلمين، فهل يجوز أن نرميهم بالنار؟ قال لا، لا أرى ذلك، واستدل بالآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وذكروا أيضا أن حصنا من حصون المسلمين قد وقع فيه أسرى لهم، فأمرهم بعض الصحابة ألا ينزلوا على هؤلاء بسوء، خشية من خشية على أهل الإسلام بينهم. لكن استثنى العلماء، قالوا إن كانت المسألة يعني إن كان هذا العدو سينكي بالمسلمين ويتترس بهذا المسلم وتتحقق المصلحة أننا إذا قتلنا المسلم مع هذا العدو فإننا يعني نقضي على هذا الشر المستفعل على أهل الإسلام، فإننا نفعل. ثم عاد اختلفوا في مسألة الدية والكفارة. نعم، لكن هذا يقول أنها مسألة كبيرة جدا، والكلام فيها يرجع فيه إلى الكبار ويستفاد، لكن ذكرت ذلك تفريعا فقط. ويستفاد من هذه السورة الثناء على الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموضع بأنهم منزهون عن الوقوع في العظائم، وإن كانوا ليسوا بمعصومين، لكن مع ذلك فيها شيء من الثناء، لأن الله قال: فتصيبكم منهم معرة، يعني عيب وإثم، معرة بغير علم. فدل ذلك على أنهم لو كان لهم علم ما كانوا ليقدموا، وهذا هو الأصل فيهم، وهذا هو إيش؟ هذا هو الأصل. وفيه رد على الذين رموا هذا الدين بالإرهاب، أو رموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم معتدون. نعم، وهذه الآية تشبه ما قال تعالى عن جنود سليمان. ماذا قالت النملة وهي تشهد لسليمان وجنوده بأنهم جنود خير؟ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم، فلو كانوا جنود شر فانهم حتى وإن شعروا إيش؟ فإنهم يدوسون الناس بسنابك خيلهم. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يساكن المشرك مضطرا لا يسلب عنه وصف الإيمان. صح؟ قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. هؤلاء أين كانوا؟ كانوا بمكة التي كانت دار كفر أم دار إسلام؟ دار كفر، والحكم للكفار ويد الكفار عليها، لكن مع ذلك ما أخرجهم الله تعالى من دائرة المسلمين ومن دائرة الإيمان، لكنهم كانوا يخفون إسلامهم وكانوا مضطرين أن يبقوا لضعفهم وعجزهم عن الهجرة والالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل كما قرر ابن كثير وغيره على أن الركون للكافر إن كان للضرورة فإن الإنسان لا يضره ذلك. وهذا أقولها ليس لتبشيركم، ولكن لأرد على أولئك الذين شددوا في هذه المسألة. نعم، فإن من الناس من شدد فيها. وقد قال تعالى عن لوط وابنتيه عليه السلام: فما وجدنا فيها، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وكانت القرية سدوم كلها ها كلهم كفار أهل خبث وفواحش. كذلك نقول هنا كما قال تعالى، أما قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، قالوا ولما قال لا ترى أنا أراهما، فإن هذا الحديث إن صح، لأن البخاري أعله بالإرسال، إن صح هذا الحديث وهو صحيح على الراجح، فإنه قاله لسبب، قاله عليه الصلاة والسلام لسبب، كما هو معروف أن قوما كانوا باستطاعتهم الهجرة وتركوا ذلك ففتنوا، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك. أما إنسان مضطر وهو متمسك بدينه يظهر شعائر الله بدون مضايقة، فإنه لا حرج عليه إذا لم يجد البديل الذي هو خير من هذا البلد. وأظن تكلمنا في شرائط مستقلة عن هذا الموضوع. ويستفاد من هذه السورة، إذن عرفنا أن وجه الدلالة، هل خرجوا من الإسلام هؤلاء؟ لا. والسنة متى كانت؟ ها؟ السنة السادسة. وش بقي للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا؟ 4 سنوات وشيء، 4 سنوات وأشهر، سبحان الله. ويستفاد من هذه السورة جواز مقاتلة الكفار في مكة إذا توفرت الشروط، صحيح؟ نعم، لأن الله قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بماذا؟ في الدنيا بمقاتلتهم، وفي الآخرة بإيش؟ بالنار. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيحين أنه أحل له القتال ساعة من النهار، لكنه ما استباح عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ومع ذلك حرم وعظم حرمتها عليه صلوات الله وسلامه. لكن العلماء تكلموا عن هذه المسألة، قالوا لو أن فيها عدو أو ما أشبه ذلك فإنه لا شك أنه يخرج ويقاتل. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجاهلية وكل من اتصف بالجاهلية الغالب أنه تأخذه الحمية والغطرسة والعنجهية والأنفة في غير محلها. ويستفاد، وأين ظهر ذلك؟ حينما رفضوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فأبوا إلا أن يكتب محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك كل هذا من الحمية، لكن هذا الذي ركز عليه أهل التفسير في عدم كتابة ذلك. وكذلك قولهم لا يدخله علينا عنوة فتسمع بذلك العرب. ويستفاد من هذه السورة أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. من أين يؤخذ؟ وألزمهم كلمة التقوى الجمهور على أنها لا إله إلا الله، ففيها فضيلة التوحيد. ويستفاد من هذه السورة لأنها كلمة التوحيد أن من أنواع الوحي الرؤيا التي يراها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بداية الوحي أنه كان يرى الرؤيا الصالحة. تقول عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح، يعني لابد أن تتحقق. وقال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة 64 جزءا من النبوة، ولكن هذا ليس لكل الناس. ويستفاد من هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في منامه أنه يأتي العمرة، وليس شرطا أن يتحقق ذلك في زمن قريب، صحيح؟ لذلك تحقق له في السنة 7 لا في السنة 6. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان قد يرى الرؤيا الصالحة وتتحقق، وهل يشترط أن تكون الرؤيا صادقة من إنسان صادق؟ قال العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الإنسان كلما كان أصدق في حديثه وأصدق مع الله كلما كانت رؤياه أصدق، هذا هو الأصل. ولكن لا يمنع من أن الكافر قد يرى رؤيا وتكون صحيحة كما رأى ملك مصر. إني أرى، لا تعقب علي الله يبارك فيك، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ها وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فلما أولها يوسف عليه السلام ظهر أن تأويلها سبع سنوات إيش خير وسبع سنوات شدة، فقد يرى ذلك لكنه نادر، لكنه نادر. وهل نعتمد الرؤى في كل شيء؟ هل نعتمد الرؤى في التشريع؟ ها؟ يعني مثلا رأيت في منامك قالك واحد تصدق تصدق صلي 100 ركعة تقوم تصلي 100 ركعة؟ أجب لا، الرؤى ليست عمدة في التشريع أبدا، لا نأخذ تشريعنا من الرؤى، لست كالصوفية. نعم، لكن الرؤية الصالحة إذا كان لها قرائن يعمل بها، صحيح؟ نعم. لما استشهد ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه سرق له رجل درعا ووضعها تحت قدر، فرأى صاحب ثابت بن قيس، رأى ثابتا في منامه، لا الآخر استشهد وبشر بالجنة هذا الرجل زهير الصوت الذي تكلمنا عنه في بداية سورة الحجرات. فرأى الرجل أن ثابتا يقول له إن فلانا سرق درعي وإنها تحت القدر الفلانية بجوار فرس تستن تأكل يعني. تعجب الرجل، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبره، فذهب إلى القدر فوجد الدرع تحتها. فالرؤية قد تكون صادقة إذا كان لها إيش قرائن وعلامات تدل على صدقها. ويستفاد من هذه السورة تحقق ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه عاد إلى الحرم ودخله آمنا غير خائف. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الحلق، والحلق أفضل من التقصير كما سمعت الحديث، ولأن الله قدمهم في الذكر هنا فقال إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلق بعد نسكه فإن له بكل شعرة حسنة، إذا حلق دون التقصير. أما قول ذاك الرجل الذي سمعناه السنة الماضية حينما رأى بعضهم قد حلق قال خرجنا من السجن نحن والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية، هذا يدل على جهله. ويستفاد من هذه السورة أن التقصير أيضا جائز وليس بواجب، لكن الحلق أفضل منه. ويستفاد من هذه السورة أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون ويتتباين أعمالهم، مع أنهم كلهم وعدوا بالحسنى وأهل الخير، لكن منهم المحلق ومنهم المقصر. وهل عاب أحد على أحد؟ لا، هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه نحن في خلافاتنا الفرعية، صحيح أم لا؟ كانوا رضي الله عنهم يخرجون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهنا منهم الذي حلق ومنهم الذي قصر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 أو 4 3 ودعا للمقصرين مرة. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذا النسك وهو إيش؟ وهو الحلق أو التقصير عقب العمرة، فإنه ركن من أركانها. ولذلك نقول لو أنه أتم السعي بعد الطواف ولم يحلق فإنه لم يتحلل، فإنه لم يتحلل لأنه بقي عليه ماذا؟ بقي عليه الحلق. طيب فلو قدر أنه طاف وسعى وقال أنا تعبان بعدين إن شاء الله سأحلق، وعاد بامرأته فوقع عليها، ايش نقول؟ كثير من أهل العلم يرى ببطلان عمرته، يقولون بطلت لا بد أن يعود. منهم من قال أنه يعود فيطوف ويسعى ثم يحلق وعليه إيش؟ عليه هدي.